المؤهلات العلمية اتاني الكتابة الوظيفة وجعلني نبيا، الدرجات الالهية وجعلني مباركا اينما كنت، التكاليف واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الكرامة وبرا بوالدتي، الرفعة ولم يجعلني جبارا شقيا، المنحة والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. يا معشر الاخوة، اني عبد الله المؤهل اتاني الكتاب، الوظيفة وجعلني نبي، المنح الالهية وجعلني مباركا اينما كنت، التكاليف الشرعية واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فاذا كنت مأمورا بالصلاة فلمن اصلي؟ اذا انا لست الله؟ ايصلي الله لله؟ لا. اذا انا عبد مكلف، اوصاني بالصلاة والزكاة، ولم يقل امرني، انما قال اوصاني، لان الوصية اشد من الامر. ولذلك قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال في حق النبي والذي اوحينا اليه، ولم يقل والذي وصيناك به. ففي شأن نوح تشديد، وفي شأن الحبيب محمد خفة ورفعة. أين إليه المنحة العليا وبرا بوالدك، الرفعة ولم يجعلني جبارا شقيا، الكرامة الإلهية والسلام علي يوم ولدت، وما دمت قد ولدت فقد نزلت من رحم ضيق. فهل الاله الذي وسع كرسيه السماوات والارض يعيش في رحم ضيق؟ طوله 7 سنتيمترا وعرضه 5 سنتيمترا وسمكه 2.5 سنتيمترا. الاله الذي وسع كرسيه السماوات والارض يعيش في رحم مظلم، يعيش في رحم ضيق. ان الله حل مشكلة المسيح في كلمة واحدة، قال فيها ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له قل فيكون. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت، السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين نذهب اليوم؟ الى محكمة. اي محكمة؟ امحكمة الثورة ام محكمة الشعب

انقل مواد المحاكمة من صور عديدة، من البقرة والاعراف والحجر والاسراء والكهف وطه وصور. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابى على امر من؟ على امر الله. وتعالوا بعد ذلك لنستمع الى هذه المناقشة التي دارت بين ملك الملوك وبين ابليس. انتقل على جناح السرعة الى صورة الاعراف. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهنا يطور سؤال، الله خلقنا ثم صورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، هل سجود الملائكة لآدم قبل خلقنا وتصويرنا ام بعد خلقنا وتصويرنا؟ فكيف يكون العطف بثم خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ كيف يقول ذلك؟ كان القياس يقتضي ولقد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم خلقناكم ثم صورناكم، فكيف يعطف الامر بالسجود لآدم على الخلق والتصوير؟ اعلم وفقني الله واياك ان ثم لها معنيان في العربية. المعنى الاول يفيد الترتيب، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا ترتيب زماني. المعنى الثاني الترتيب الرتبي، ترتيب لا في الزمان وانما في الرتبة، خلقناكم اول رتبة، صورناكم هذه الرتبة الثانية، الرتبة الثالثة والعالية، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولذلك قال موسى لربه يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وصفت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله يا موسى يخشي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. ولذلك قد يسألك سائل، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، هل الاستواء على العرش جاء بعد رفع السماوات والارض ام قبل رفع السماوات والارض؟ والاجابة على هذا السؤال ان ثم في حق الله وفي شأن الله لا تفيد ترتيبا زمنيا، لان الله لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وحدوا من امره بالكاف والنون. فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين.

اهل حي، اهل حي من الاحياء. لماذا؟ لان الاربعين جار، الجيران اربعون، وليس كما كنا نقول سبعة. النبي حددها باربعين جارا، اربعون عن اليمين واربعون عن الشمال واربعون من الامام واربعون من الخلف. واذا كنت في عمارة شاهقة فاربعون من تحت واربعون من فوق. الاربعون جاء وابن الامير، ابن الامير يرقص امامه الفارق ويغني له 500 مطرب، والمجاهدون في افغانستان جياع عراة حفاة. ابن الامير، الامير ابن الامير، الامير ابن الامير، يظل زفافه اسبوع. يرحم الله فاطمة بنت محمد، يرحم الله فاطمة بنت محمد، كيف كان زفافها؟ كم غرفة دخلت بها؟ كم صالونا؟ كم انتريه؟ كم سفرليه؟ كم عمارة محرم به؟ كم فتيه؟ والله الذي لا اله غيره، دخلت بسرير من جريد، ومع السرير رحى تديرها بيديها لتطحن بها الشعير، ومع الرحى قربة ماء، قربة ماء مش تلاقى وستنجا يركبها الحمار واقفا. ومع هذا وذاك فروة خروف تجلس عليه. هذا هو جهاز بنت رسول الله. وذهبت ذات يوم الى ابيها تطلب منه خادمة تقوم على خدمة البيت، ويعلم الله ان فاطمة ما طلبت من ابيها من يخدمها الا لما عملت بالرحى حتى ترسرت يداها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها وحملت قربة الماء حتى تأثر محرها. فماذا قال لها ابوها؟ اسمعوا العجب، اسمعوا الى قائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العظمى، اسمعوا ماذا قال لها. هل امر لها ببناء فيلا انيقة؟ هل ارسل اليها جهازا من الطباخين والطباخات والكانسين والكانسات والمطربين والمطربات، وجهازا موسيقيا يرفق عنها آلام الحياة؟ لا. ماذا قال لها؟ اسمعوا ماذا قال لها. قال لها اربع كلمات: فاطمة حملت القربة حتى تأثر نحرها، وكنست البيت حتى اغبر ثوبها، وأدارت الرحى حتى تأثرت يداها. قال لها أبوها: يا فاطمة اتق الله، اتق الله.

شوف حديث البخاري بيقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتنطلق اقطابه من دبره، يعني مصارينه تنزل من الخلف، الامعاء تنزل منه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له اهل النار يا هذا ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. سرية خطيرة جدا. أهل النار بيستغربوا يا اولاد مش عارف مش فلان ده ايوه اهو يا ده المصيبه يا اولاد في جبره دي تهين طب احنا مش عاجبينه ده حشيش وبلاوي وتنكيله ولا سكري اللي ما هي جبره انت اللي كان بقى حزمه يلا نسال واحد يا مسلم ولا اله الا الله يلا نسال يا عم مش فلان نجي انت اللي كنت في الدنيا بكلنا اه امال ايه اللي جابك كده؟ ايه اللي جابك كده؟ لا اله الا الله يا رب والله هزوم انا كنت في مرحك يا سلام انا خطيرة كنت بقصكم ان انا اتعملش بالغلط كنت بقول لكم وبعد ما فيكم اذا خلوت بربي بارست ربي بالعقائد وان تجهر بالقول فانه يعلم السر ايه واخفى اخفى من السر اللي هي ذات الصدور ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعها الصلاة على الحبيب قلبك يطيب العلماء كانوا يخشون الله خشية من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. فربنا خوف كبير. زي الجماعة العبيد بتوع البصرة شو نسيت الحسن البصري شيخ الواعظين. يا حسن قال لهم نعم. قال لهم هي عايزين تخطب خطبة كده يوم الجمعة تخلي الناس تعتقنا لان احنا زهقنا من الخدمة. قال لهم حاضر. شوف لما بيروح الواحد واعظ وعارفين ان خطبة الواعظ دي هتزلزل الارض. شوف مدى الاخلاص في القول كان شكله ايه. العبيد يحل الحسن. اوعظ الناس واليوم واعتقوا العبيد. قال لهم نعم. حاضر. من عينيه. وحر الله الحبيب والله اله الا الله. ويسمع للصلاة على الحبيب قلبك يطيب. قال لهم حاضر. راحوا العابد للجامع من الساعة 9 صباحا منتظرين لما الحسن يخطب الجمعة وطلع الحسن ما تكلمش عن اسم العابد. ايه؟ احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ طيب نأجل الجلسة اللي جاي. كيف الجمعة اللي جاي؟ الحسن برضه طلع خطب الخطبة وكل شيء مفيش حاجة عن العابد. انت ما مستهزئ بيه ولا ايه؟ احنا مش قد المقام. ها؟ لا ما هو كل شيء له مناسبة. ما انا ساعات بيجيني واحد يقول لي ارجوك انك تخلي الخطبه اللي جايه على النسوان اللي بيبهدلوا رجالتهم، عارف انه تعبان. لا سبحان الله هو مش الواحد بيقول اللي مراته تعبان يقوم يقعد، المصلين كلهم وقفوا الا واحد بس قال لي انا حاسه مروش قوي، قال له انا السجن ضربني كسر رجلي ما انا قادر اقوم مريحاني ايه؟ وساعات يجيني واحد يقول لي عايزين الخطبه تبقى على الناس اللي هم بيصحى واحد. بس كل شيء يعني الخطبه مش مكتوبه للمستمعون انما كل شيء فيه مناسبته. كل شيء فيه مناسبته. واللي بيجي وقته بينقال على طول انما ما فيش حاجه بتضحك بس. ها؟ فاللي بيجي يطلب شيء بنقوله بس في الوقت المناسب. وشوف الحسن البصري عمل ايه؟ اربع جمعه ما يتكلمش عن حس الحبيب. وبعدين فجأة جايب الخطبة على عتق العبيد ما في واحد سمع الخطبة وروح إلا قال للعبد بتاعه أنت حر بر لوجه الشعب. اتوحد يا حبيبي ولا اله الا الله. الحبيب جمعوا بعضهم بعد ما وقفكم وراحوا للحسن في بيته. ايه خير ان شاء الله؟ قال له ما جئناك شاكرين انما جئناك معاتبين. فهلا كده نافع ولا كده نافع؟ ايه هتكون حصل ايه؟ قالوا له لقد اخرت الامانة شهرا قازينا فيه ما قازينا. فما الذي اخرت؟ شوف الناس كانت بتفاهم زمان مع بعض ازاي. والحسن ده مين؟ ده الحسن ده انت عارف من اللي وضحته؟ ده الحسن ده يعتبر ابن النبي حسن البصري، لان اللي وضحته ام سلمة مرات النبي. واللي بيرضع من واحده يبقى ابنها ويبقى جثه ابوه. فهي ام سلمة مرات النبي يبقى ابوه يعني راجل معتبر. طفل هو ازاي رضع من ام سلمة؟ ام سلمة اللي هي ام المؤمنين. اللي هي ام المؤمنين. ها؟ ورايحين يعاقبوهم. ايوه يعاقبوهم ما يعاقبوش ليه؟ امال في حالتنا الواحد يدخل الاول عشان يدخل على صاحب مكتب المكاتب يتذكر ساعتين الاول على رصيف وبعدين سمع عمل الطابور ما يتحرك. ويا سلام لو اللي قاعد على المكتب شخص واحد الكل يشخط فيه. يا اخي البيت تعبان ما انتبهت لما بتيجي تنفح يا شفت كده فانت انا اهم البيت. ابدا انا اهم نفسك عشان الطابور يتحرك خطوه. ابدا انا اهم البيت و100 واحد. معلش يا بيه ربنا يديك الصحه. الله يكون في العون يا بيه. ربنا يديك الصحه يا بيه. وبتيه وتديه بس تيه وتديه بس. وعمل البيه ما يفتح في العمل يسمع من اول الشاي الفريسكا وبعدين الكشري وبعدين الفجاره المغمسه و100 متر على العيون المدغمسه واخر بهدله في الدنيا. ها وبعدين يقول له كله ماشي. ها بديله ماشي من غير بديله ماشي. ها وهكذا. انما شوف الناس رايحين يعفوا الحسن البصري. امال ايه؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم. كل واحد لا فيش امير ولا مامور. الواحد كان يدخل على سيدنا عمر يقول له اتق الله يا عمر. اما واحد من الصحابه قال له يا ابني انت بتخاطب امير المؤمنين باللهجه دي. طب الراحه شوي. يوم عمر يقول له سيبه يقول لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها. شوف الحصان. خليه يقولها ده لسه اسمعها. هو تعرف انا كان معلق يقطع على بابه مكتوب عليها ايه؟ تعرف مكتوب عليها ايه؟ اظن انظر حوله. ها؟ وعلى ظن حسين محمدين. انظر حولك يا اخويا. انظر حولك. والاختيار لك. انظر حولك والاختيار لك. من يوم ما انظر حولك والنسوان بتجيب